السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 39 من شرح متن عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام، كلام الحافظ أو جمع الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. ولازلنا نتكلم عن صلاة الجماعة، وتكلمنا في المرة الماضية عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وتكلمنا عن هذا الحديث وعن فقه هذا الحديث، وذكرنا أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة هو صلاة الجماعة، إذ اللام هنا ليست اللام الاستغراقية ولا الجنسية، بل اللام العهدية، أي صلاة الجماعة، أي صلاة الجماعة. فهذا هو المعهود الذهني في هذا الموضوع. وذكرنا أدلة من كتاب الله جل وعلا، وأدلة من أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الجماعة، وقلنا بأن مذهب الجمهور على أن صلاة الجماعة مستحبة، ومذهب الشافعية وفقهاء المالكية وكثير من فقهاء الحنفية على أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. وقلنا بأن مذهب الإمام أحمد ومذهب الظاهرية ومحدثي الشافعية قالوا بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. قلنا بأن هذه الآية فيها دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا لم يسقط فرضيتها عن الجماعة الثانية، وهذا في حالة الخوف، فلو كانت فرض كفاية لا اكتفى الشرع بإيجابها على الطائفة الأولى، لأن فرض الكفاية يسقط وجوبه بتحصيل ماذا؟ بفعل البعض. وقلنا بأن الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن الشرع نظر في فرض العين إلى الفاعل، إلى المكلف، وفي فرض الكفاية نظر الشرع إلى الفعل، إلى فعل الفعل، قالوا كإنقاذ القريق، إذ أنه لو أنقذه البعض لا سقط الإجاب عن الآخرين، فإنقاذ الغريق من فرض الكفاية، وكذلك تنصيب خليفة على المسلمين من فرض الكفاية، وكذلك الصلاة جنازة من فرض الكفاية، إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين. قالوا أما فرض العين فلا يسقط عن أحد، لأنه يتعين على الأعيان ويتعين على الأفراد، ولذا الفقهاء الذين أوجبوا صلاة الجماعة قالوا: لو لم تكن هذه الصلاة واجبة على الأعيان لما أمر الله عز وجل الجماعة الأخرى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. أيضا قالوا: لو كانت ليست بواجبة لسقطت بعذر الخوف، لسقطت بعذر الخوف، فهذا رد على من يقول بسنية صلاة الجمعة. أيضا كما ذكرنا لكم قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. العلماء قالوا بأن هذه الآية فيها دليل على وجوب حضور الجماعة، إذ أن صلاة الجماعة هي التي يدعى إليها، يفصله ويبينه ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: يعني تسمع حي على الصلاة حينما استأذنه عبد الله بن أم مكتوم؟ قال نعم. قال فحي هلا، قال فحي هلا. وأيضا في رواية هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. إذن يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فإذا هذا الدعاء يقتضي ماذا؟ صلاة الجماعة. أيضا واستدلنا بقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. فهنا يعني جاء الأمر مقيدا، وعلماؤنا يقولون بأن الأمر إذا جاء مقيدا بصفة فلا يقع إلا على الصفة التي قيد بها، على الصفة التي قيد بها. فهذا يعني من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. فالمعية تقتضي المشاركة في الفعل، تقتضي المشاركة في الفعل والمصاحبة لما بعدها ولما قبلها، لما بعدها ولما قبلها. فهذا يعني من أدلة العلماء الذين ذهبوا إلى إيجاب صلاة الجماعة. أيضا الحديث الذي ذكرناه، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. وقلنا بأن الصلاة هذه مقصود بها صلاة الجماعة. أيضا ليس الوعيد كما يقول مسقطي صلاة الجماعة هو للمنافقين، لأن يعني المنافق يعني كما قال علماؤنا يعني الشرع يعني لم يبحث عن بواطن الناس وإنما يعاقبهم بأمور ظاهرة. فلا يتم الدليل لمن قال يعني بأنه هذا الحديث خاص بالمنافقين. أيضا يعني من الفوائد وهو قوله صلى الله عليه وسلم، قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. هذه المسألة العلماء يقولون هنالك قاعدة أو هنالك مسألة فقهية، وهي تحريق بيت الكافر. انتبهوا إلى هذه المسألة. قالوا تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة. هذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ على جواز تحريق بيت الكافر ها إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه فعليه. إذا وجد، قالوا إذا وجد هنالك نساء وأبناء، قالوا لم يمنع ذلك وجود نساء وذرية. إذا كان بيت الكافر يعني أو الكافر يتغلب عليه ولا يتم التغلب عليه إلا بحرق بيته، قالوا هذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ على أن وجود النساء والصبيان لا يمنع ذلك، لا يمنع ذلك. أيضا بعض من استدل على أن هذه يعني الصلاة ليست على الوجوب أو على فرض الكفاية، قالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بترك صلاة الجماعة. إذن صلاة الجماعة تسقط بمن حضر؟ فالعلماء يردوا عليهم في هذا الموضوع، قالوا الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه. عندنا يا أخوان عندنا شيء واجب وأوجب، حتى المحرم يا إخوان عندنا درجات. ولذلك الفقهاء يقولون يعني الدين مبني على المصالح وعلى المفاسد، وإذا تعارضت مصلحتان فوتت أدناهما لتحقيق أعلاهما، فوتت أدناهما لتحقيق أعلاهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكبت أدناهما لدفع أعلاهما. هذه قواعد شرعية، هذه القواعد إخوان كلها مستنبطة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أقوام بيوتهم لولا النساء والذراري. فهنا يقولون قد ترك صلاة الجماعة، فهذا دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. نقول لهم ليس فيه دليل، وإنما هو من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو نوع من أنواع الجهاد، وهو يعني حفظ لهذا الدين. وإذا تعارض واجبان فوت أدنى الواجبين لتحقيق أو لتحصيل الأعلى، لتحصيل الأعلى. أيضا يعني مما تكلم عليه الفقهاء بالنسبة لها في هذا الحديث، قالوا هذا الحديث فيه فائدة أو قاعدة تقول أخذ أهل الجرائم على غرة، يجوز أخذ أهل الجرائم ماذا؟ على غرة، يعني لا يعني بمعنى الحرب خدعة يا إخوان، هل يجب أن تقول لهم احذروا وسآتي إليكم واهربوا وأنا في الساعة الفلانية كما فعلت بعض المنظمات في أيام الحرب حماس، سنضرب في الساعة 9:82 صاروخ من كذا وكذا وكذا؟ هنا العلماء يقولون في هذا الحديث جواز أخذ أهل الجرائم على غرة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الوقت الذي أراد أن يحرق عهد عليه أنه يصلي جماعة، وبالتالي هم سيأمنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يأتي إليهم، ولذلك قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. إذن هم سيكونون ماذا؟ سيكونون في أمن وأمان. فالعلماء استنبطوا من هذا الحديث قالوا أخذ أهل الجرائم على غرة، أخذ أهل الجرائم على حين غرة، فيجوز أخذ أهل الجرائم على حين غرة. هذا يعني بعض فقه الحديث فيما يتعلق بصلاة الجماعة. واليوم إن شاء الله نشرح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله يعني بن عبد الله بن عمر والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث يا إخوان يعني عليه كلام يعني كثير في هذا الموضوع من هذه المسائل التي تكلم عنها الفقهاء، أنه يعني فيه النهي عن منع النساء عن المساجد عند الاستئذان. يعني المرأة إذا استأذنت زوجها في الذهاب إلى المسجد فإنه لا يجوز له أن يمنعها. هنا نهي، نهي، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فهذا يعني يقتضي أنهن يطلبن الخروج إلى الصلاة وإلى صلاة المسجد، إلى صلاة المسجد. لكن هذا الحديث يعني فيه كما قال الفقهاء أنه يلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن، لأنه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عن منعهن، يعني كما قالوا يعني لا يمنعن. فيه أيضا كما يعني ذكر الفقهاء جواز المنع في غير هذا الكلام، وهذا ما سنتكلم عنه. لكن الفقهاء يقولون بأن هذا الحديث عام، هذا الحديث عام في النساء، لكن خصص بشروط، لكن خصص هذا بشروط، لأن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص. قالوا من هذه الشروط ألا يتطيبن، المرأة حتى لو أذن لها بالخروج فإنه لا يجوز لها أن تتطيب. وهذا الشرط موجود في بعض الروايات، يعني في نفس هذا الحديث حيث ورد في بعض الروايات وليخرجن تفلات، وليخرجن تفلات يعني غير متطيبات، المرأة التفلة والرجل التفل معناه الغير متطيب، الغير متطيب. وفي بعض الروايات إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، فلا تمس طيب. وفي بعض الروايات إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة. العلماء يقولون أيضا يلحق بالطيب ما يكون في معناه، ما يكون في معناه قول ما فيه من تحريك شهوة الرجال، بل تحريك شهوة المرأة، بل تحريك شهوة المرأة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. أيضا العلماء يقول يلحق بالعطر الملابس الجميلة، لأنه بنفس المعنى العطر يجذب، وكذلك الملابس الجميلة أيضا تجذب، ولبس الحلي أيضا يجذب. ولماذا قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ إذن اللباس زينة يا أخوان. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اللباس هو الزينة، وليس مقصود به الوجه. فالزينة المقصود بها ماذا؟ مقصود بها اللباس، ومقصود بها الذهب. ولذلك قال الله جل وعلا: ويضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن هنالك زينة ظاهرة وزينة باطنة، هنالك زينة لا يعفو عنها الشرع، وهنالك زينة يعفو عنها الشرع. من الزينة التي لا يعفو عنها الشرع إظهار المحاسن وإظهار الحلي التي تجذب الأنظار، وكذلك العطر يدخل في هذه الزينة. أيضا بعض الفقهاء حمل قول رسول الله صلى الله عليه قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدثت النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. الفقهاء يقولون، بعض الفقهاء يقولون بأن عائشة رضي الله عنها لما رأتها من تجمل النساء ولبسهن للملابس التي تجذب الأنظار والطيب، لذلك قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدثت النساء بعده. أحدثت ماذا؟ اللباس، وأحدثت العطر، وقال لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، نساء بني إسرائيل. أيضا مما خص منه هذا الحديث قالوا: المرأة الجميلة المشهورة، المرأة الجميلة المشهورة. قالوا هذا يعني هذه تدخل في النهي، لأنها قد تكون عرضة للفتنة. ولذلك يقول ابن حجر عليه رحمة الله: ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت المفسد منهن وعليهن. صوروا الكلام يا أخوان، قال: ولا يخفى أن محل ذلك، محل النهي الجواز، إذا أمنت المفسد منهن وعليهن، يعني هي نفسها قد تكون فيها مفسدة. امرأة جميلة يا أخوان، الجمال ليس في الوجه فقط، قد يكون في الجسم، كما قال هيت لخالد الوليد رضي الله عنه، قال: إذا فتحتم بلاد الطائف أو حصن الطائف، قال: فعليك ها بفلانة، فإنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، إذا ثغرها كأنه حوانة، إذا جلست تثنت، وإذا تكلمت تغنت. فإذا المسألة ليست في جمال الوجه، لكن بعض النساء قد تكون جذابة. ولذلك يقول ابن حجر عليه رحمة الله: ولا يخفى أن محل ذلك، محل الجواز، إذا أمنت المفسد منهن وعليهن، منهن وعليهن. إذا كان موجود أيضا من يتعدى ويعتدي على النساء، فإنهن يعني يمنعن حتى يستأصل أصل الشر. ولذلك قال الله جل وعلا: لا إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. كانوا هؤلاء يتعرضون للنساء، فلذلك محل الجواز أن تؤمن الفتنة منهن عليهن ومنهن، أو منهن وعليهن. فهذا الحديث يعني مخصص بالمرأة أيضا الجميلة والمشهورة أيضا ألا يزاحمنا الرجال. ومدار هذا الموضوع كما يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله هو النظر إلى المعنى، النظر إلى المعنى، فما اقتضاه المعنى من المنع كان خارجا عن الحديث وخص العموم به. إذا الإنسان ينظر إلى المفسدة والمصلحة منهن وعليهن، منهن وعليهن. أيضا الحديث كما ذكر علماؤنا فيه دليل على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه، إلا بإذنه. وهذا الكلام يا إخوان يعني، ويقول هذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المسجد، وإن ذلك يقتضي بطريق المفهوم. الآن عندنا مسألة، في ما يعني ذكرناها لكم أكثر من مرة ونعيدها عليكم، وهي مسألة المفهوم المخالفة، مسألة مفهوم المخالفة. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنت أحدكم امرأته، يعني إذا استأذنت امرأة أحدكم، هنالك مفعول مقدم وفاعل مؤخر، إلى المسجد فلا يمنعها. إلى المسجد هنا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد. الآن مفهوم المخالفة يا أخوان أنه له أن يمنعها إن استأذنته مثلا إلى بيت أهلها، إن استأذنته إلى بيت أختها، إن استأذنته إلى بيت أمها، إن استأذنته إلى بيت أخيها، إلى بيت عمها. الآن هنالك شيء اسمه مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة معناه قالوا أن المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. مفهوم المخالفة الآن جاء منطوق. ما هو المنطوق؟ لا تمنع إماء الله مساجد الله. المنطوق إذا استأذنت أمته أحد، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فلا يمنعها. الآن ذكر المسجد، هذا هو المنطوق، هذا هو المنطوق. الآن المفهوم أنها إذا استأذنت إلى غير المسجد يجوز له أن يمنعها، له أن يمنعها، له أن يمنعها. قلنا لكم في أكثر من مرة أن مفهوم المخالفة هل يفيد مفهوم الضد أم مفهوم النقيض؟ والصحيح أنه قلنا لكم أنه يفيد مفهوم النقيض ولا يفيد مفهوم الضد، ولا يفيد مفهوم الضد والنقيض. عندنا الأحكام الشرعية خمسة، الأحكام الشرعية ماذا؟ خمسة: الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمكروه والمباح. الآن ضد الواجب الحرام، ضد الواجب الحرام، وضد الحرام الواجب. فحينما تقول يجب على فلان مثلا أن يذهب إلى فلان، مفهوم المخالفة إذا قلنا مفهوم المخالفة يفيد مفهوم الضد إنه يمنع عليه أن يذهب إلى فلان، ومفهوم الضد أنه لا يستلزم المنع، لا يستلزم المنع. فالآن مفهوم النقيض هو الصحيح في هذه المسألة، أن مفهوم المخالفة يفيد مفهوم النقيض. الآن عندنا مفاهيم المخالفة عدة أقسام. من هذه المفاهيم التي ذكرناها لكم سابقا مفهوم اللقب، مفهوم اللقب. ما هو مفهوم اللقب؟ مفهوم اللقب يا أخوان تكلمنا عنه وقلنا لكم بأنه من أضعف أنواع المفاهيم، من أضعف أنواع المفاهيم، كما قال الناظم قال ضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. حينما تقول محمد رسول الله، محمد رسول الله، الآن ما هو مفهوم المخالفة؟ أن غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام صحيح؟ عيسى، أليس عيسى عليه السلام رسول؟ أليس موسى عليه السلام رسول؟ أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام رسول؟ أليس كلهم رسل؟ فإذا قالوا مفهوم اللقب هو من أضعف مفاهيم المخالفة، من أضعف مفاهيم المخالفة. ولذلك قالوا يعني ضابط مفهوم اللقب هو الاسم الجامد كأسماء الأجناس والعلم بأنواعه الثلاثة وأنواع الجموع، وأنواع الجموع. ومثلنا لكم بقوله صلى الله، بقول الله جل وعلا محمد رسول الله، محمد رسول الله. ومفهوم المخالفة يقتضي أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس برسول، وهذا ما يسمى مفهوم اللقب، وهو من أضعف المفاهيم. فالآن تخصيص الآن النص بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها بقضية المسجد، هذا مفهوم ما أباله، مفهوم لقب، مفهوم اللقب ضعيف، ولذلك ليس حجة في هذا الباب، ليس حجة في هذا الباب. لكن الصحيح في ذلك كما ذكر ابن دقيق العيد عليه رحمة الله أن محل النهي ليس هذا الحديث، ليس هذا حديث، إذ أن الحديث يشعر بأنهن ممنوعات أصلا من الخروج إلا بالإذن. مفهوم هذا الكلام؟ ليس من هذا الباب التحريم أو يعني منع النساء من الخروج إلى مثلا بيوت الصاحبة صواحبهن أو صاحباتهن أو إخوانهن أو أخواتهن، ليس من هذا الحديث، إنما الخروج هو أو المنع الخروج هو المشهور، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني لو لم يكن أصلا أن المرأة ممنوعة وأنه الأصل فيها المنع لما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال هذا وجه الدليل، وليس وجه الدليل مفهوم المخالفة. قال لأن مفهوم المخالفة هنا مفهوم لقب، وهو المساجد، وهو المساجد مفهوم اللقب هو من أضعف مفاهيم المخالفة، من أضعف مفاهيم المخالفة. الآن أيضا في رواية أخرى قالوا من فوائد البديعة في هذا الموضوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قالوا هنا في هنالك شيء اسمه دلالة الإيماء، في شيء اسمه دلالة الإيماء، وقلنا لكم نحن الدلالات المنطوق تنقسم إلى قسمين، ويعني ركزوا معنا يا إخوان لأنها مسائل مهمة جدا. دلالة المنطوق تنقسم إلى قسمين، أو دلالات قلنا لكم تنقسم في الأساس إلى قسمين، منطوق ومفهوم. والمنطوق ينقسم أيضا إلى ماذا؟ إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. والمفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. والمنطوق الصريح أيضا له أقسام، والمنطوق غير الصريح له عدة أقسام. من هذه الدلالات ما يسمى بدلالة الإيماء، دلالة الإيماء والتنبيه، دلالة الإيماء والتنبيه. فهذه الدلالة تكون مقصودة عند المتكلم بالأصالة لا بالتبع، أن تكون مقصودة بالأصالة لا بالتبع. ولذلك قال الناظم قال دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منفط. يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال لماذا قال الإيماء هنا؟ لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إماء؟ لأنه هذا هي عبدة لله، وهذا المسجد هو لعبادتها لله سبحانه وتعالى. فهنا ليست هنا الطاعة للزوج، بل تكون الطاعة لمن؟ لله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إماء الله، إماء الله. لماذا تكلم بإماء؟ لما قال لم يقل أي كلمة أخرى، إنما قال إماء الله لأنه هنا المرأة تكون عبدة لله عز وجل، والمسجد لمن؟ المسجد لله جل وعلا. ويعني قال لا تمنع إماء الله مسجد الله، قال مناسبة تقتضي الإباحة، أعني قال كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله، إلى مساجد الله. فإذا كان هنا يعني في هذا الموضوع دلالة إيماء، دلالة إيماء، وقلنا لكم دلالة الإيماء مقصودة عند المتكلم بالأصالة لا بالتبع، مقصودة عند المتكلم بالأصالة لا بالتبع. ولذلك يعني دائما هذه الدلالة دائما يتكلم عليها الفقهاء كثيرا، وبالذات الشيخ الإسلام ابن تيمية من قرأ له كتاب الصار مسلول تجده يتكلم بهذه الدلالة كثيرا، ويقول بأنها يعني جاءت مناسبة لهذا الحكم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث للرجل الأعرابي قال له يا رسول الله يعني هلكت وأهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. فالآن لماذا الحكم على ماذا صدر؟ أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعلمه من فطن. أي إنسان فطن يا إخوان يعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرن حكمه بوصف عند الأعرابي، كونه أعرابي لا ليس أعرابي، كونه ضرب صدره لا ليس كونه ضرب صدره، وإنما لكونه قال ماذا؟ قال وقعت أهلي في شهر رمضان. هذا هو الوصف، هذا هو الوصف. ما هو الحكم؟ حكم أن يقرن الوصف بحكم أن يكون لغير علة يعلمه منفط. إذن لم يحكم عليه لكونه أعرابي لأنه الأعراب كثر ولذلك لم يحكم على أي أعرابي، وإنما حكم على هذا الأعرابي لكونه وقع أهله في نهار رمضان، في نهار رمضان. ويعني هنالك فائدة يا إخوان ذكرها ابن حجر عليه رحمة الله، ولا بد يعني قبل يعني انتهاء من هذا الحديث لا بد من ذكر هذه الفائدة التي تكلم عليها ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، وهي تتعلق قال فسبه سبا ما سمعت مثله قط، ما سمعت مثله قط. بالطبع هنالك يعني خلاف في اسم هذا الصحابي الذي يعني الذي سبه عبد الله بن عمر، هو ابن عبد الله بن عمر، لكن بعض الروايات تقول بأن الذي سبه عبد الله ابن عمر هو واقد أحد أولاده، وفي رواية أنه ماذا؟ أنه بلال. الإمام البخاري عليه رحمة الله في روايته لم يذكر اسم الذي سبه عبد الله ابن عمر لأنه لم يثبت عنده أيهم سبه. ذكرت روايات، رواية ذكرت عن بلال، وهذه الرواية موجودة عند الإمام مسلم عليه رحمة الله، وهنالك رواية أقصد التي عند مسلم موجودة عن واقد، موجودة عند واقد أو باسم واقد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. ففي هذه الرواية سبه عبد الله بن عمر رضي الله عنه سبا لم يعني يقول الراوي لم أسمع مثله قط. فهنا في الحديث قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته يسب مثله قط. ابن هبيرة أو عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني قال السب المذكور باللعن ثلاث مرات، لعنه ثلاث مرات، لعن ابنه كم مرة؟ ثلاث مرات. بالطبع يا إخوان مسألة اللعن مسألة يعني فيها خلاف عظيم بين الفقهاء، لكن هي مسألة خلافية. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يلعن بالعين، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن بالعين، وجمهور الفقهاء يعني لا يرون جواز اللعن بالعين، لكن منشأ الخلاف كما ذكر فقهاؤنا وعلماؤنا منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن كلام العرب ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون إنشاء وإما أن يكون إخبار يعني خبر، والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، أما الإنشاء يحتمل الإجابة وعدم الإجابة. ولذلك الجمهور يمنعون اللعن بالعين، يمنعون اللعن بالعين لأنهم يرون أن اللعن من باب الإخبار يعني من باب الشهود أن الله عز وجل قد أخرجه من رحمته، ومن يستطيع أن يشهد بأن الله جل وعلا أخرج فلان من رحمته. لكن الذين يرون جواز اللعن وهو والله أعلم هو الراجح يقولون بأن اللعن هو من باب الإنشاء من باب الدعاء، فقد يستجيب الله جل وعلا وقد لا يستجيب، لعنوهن فإنهن ملعونات. والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الامتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عن عبد الله بن عمر أو عمر الخطاب قال لعنك الله يا سمرة، لعنك الله يا سمرة، فهنا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، لعنه أقصد عبد الله بن عمر بعينه، يعني لعنه بعينه. قال أما أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الطير. وهنا كما ذكرنا لكم هو حديث قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته يسبه قط. من هذه الروايات كما قلنا لكم أنه لعنه ثلاث مرات، لعنه ثلاث مرات. وأيضا رواية قال فانتهره وقال له أف لك، وأيضا رواية قال ففعل الله بك وفعل. وعند مسلم أيضا من رواية معاوية قال فزبره، يعني هنالك يعني روايات كثيرة في هذا الموضوع. يقول الإمام ابن حجر العسقلاني قال وكأن السر في ذلك أن بلالا عارض الخبر برأيه ولم يذكر علة المخالفة، ولم يذكر علة المخالفة، وقال لأنه في الرواية قال يتخذنه دغلا، النساء يتخذن ماذا؟ الخروج إلى المسجد دغل. دغل يا أخوان هو الشجر الملتف. فبلال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني ظن قالوا إن النساء يعني عندهن مكر وعندهن خديعة، فتصبح تخادع الزوج وتقول له أريد أن أذهب إلى المسجد. إذن الدغل هو الشجر الملتف، فهو من باب المخادعة

الدنيا مشغول بالحساب، مشغول بالتجارة وبالأعداد، وتكون نفسه غير متهيئة لصلاة الفرض. والأصل أن هذه السنن من أجل المحافظة، ماذا؟ المحافظة على الفرض، على الفرض، لأن الإنسان يا أخوان عنده رأس مال. الإنسان يعني إن لم يربح عليه أن يحافظ على رأس ماله. فالآن هنالك سياج، وهذا السياج هو السنن، يقولون يدخل الإنسان إلى صلاة الفرض وتكون نفسه منشغلة بأمور الدنيا. ولذلك الإنسان قالوا إذا صلى السنن تتكيف نفسه ويحضر قلبه ويخشع ويتهيأ لصلاة الفريضة. فإذا دخل في صلاة الفريضة دخل ماذا؟ دخل وهو في خشوع، دخل وهو في خشوع. قالوا إذا صلى بعد ذلك الفريضة قالوا يعني بعد ذلك ماذا يحصل؟ قالوا قد الإنسان يسرح وهو في الصلاة، الإنسان قد يكون له ربع هذه الصلاة، ثلث هذه الصلاة، قد لا يخرج منها بشيء. قالوا تأتي هذه السنن جوابر لهذه الفرائض فتجبر ما حصل من النقص. إذن فائدة السنن يا أخوان القبلية والبعدية، أن القبلية، السنن القبلية تهيئ الإنسان للعبادة فيدخل الإنسان بخشوع، والسنن البعدية تكون جابرة لذلك النقص. ولذلك الإنسان يعني حينما يسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأنه الإنسان قد يكون قد قصر في هذه الصلاة. الآن العلماء يا أخوان يعني بالنسبة للسنن يعني مختلفين في تحديد السنن، هناك كلام كثير في هذا الموضوع، لكن السنن تختلف مراتب السنن. هنالك من السنن ما حافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، هنالك ما أظهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس، هنالك ما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني وجدت اصطلاحات كثيرة في تسمية السنن. بعض الناس يسمع يقول هذه السنة، هذا سنة مؤكدة، مستحب. هذه اصطلاحات يا أخوان نشأت بسبب يعني اختلاف أحوال السنن التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من تكلم وفصل وأصل في هذا الموضوع هم فقهاء المالكية عليهم رحمة الله، حينما يعني قال يعني ناظمهم قال فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع تخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي أو دام فعله بصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي والنفل من تلك القيود أخلي. فالآن تكلموا من مراتب السنن، وانتبهوا إلى هذه المراتب. الفضيلة والندب، إذا سمعت كلمة هذه فضيلة أو هذه مندوبة عند المالكية بالذات، عند المالكية بالذات إذا قالوا هذه فضيلة أو مندوبة، هذه الفضيلة والمندوبة هي أسماء مترادفة يعني بنفس المعنى، لما يثاب عليه الإنسان ولا يعاقب على تركه. الآن ثم التطوع انتخب، يعني الفضيلة والندب يطلق على ماذا؟ على ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه. التطوع ما هو التطوع؟ يقول المالكية هو ما انتخبه الإنسان من الأوراد المأثورة. يعني إنسان والله يصلي كل يوم مثلا ركعتين أو أربع ركعات ضحى، انتخب ماذا؟ هذه الصلوات، يصلي مثلا في الليل كذا، انتخب بالأذكار، تعلمون الأذكار كثيرة، انتخب من أذكار الليل من أذكار المساء كذا ومن أذكار المساء، فهذا كله يسمى تطوع. التطوع هو الذي انتخبه الإنسان انتخابا. عند الجمهور يا أخوان جمهور العلماء التطوع يرادف ماذا؟ الفضيلة والندب، يرادف يعني يساوي الفضيلة والندب. قال رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جوبي أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي. المالكي أيضا يقولون الرغيبة، ما هي الرغيبة؟ قالوا ما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فله كذا، أحاديث كثيرة في الترغيب يا إخوان في الأعمال. ولذلك هناك كتب اسمها كتب الترغيب والترهيب. فرغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، فكل ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا يسمى ماذا؟ يسمى رغيبة. قال: أو دام فعله بوصف النفل، أو دام فعله بوصف النفل، يعني ليس بصفة المسنون، ليس بصفة المسنون، يعني يصلي يعني لا يحافظ عليه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى يعني يسمى رغيبة، يسمى رغيبة. قال: رغيبة ما رغب في ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جب، أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي. ما هو النفل؟ قالوا: النفل ليس فيه ترغيب، ليس فيه ترغيب، يعني خلا من قيود الرغيبة، خلا من قيود الرغيبة، وخلا أيضا من المواظبة عليه ومن الأمر به. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه ولم يأمر به، بل ذكر يعني عارضا، قال: من فعل كذا فلو كذا، دون أن يحث ويكثر الحث عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا. ما هي السنة؟ حينما أقول سنة قالوا: ما أحمد قد عليه واظب، يعني حينما أقول صلاة إيش واظب على سنة الفجر، يعني كان لا يتركها لا في حله ولا في ترحاله، صلاة الوتر كان لا يتركه لا في حله ولا في ترحاله. قال: والظهور فيه وجبا، أيضا كان يصليها أمام الناس، يعني داوم عليها وصلاها أمام الناس. هاي وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا. أيضا يا أخوان من باب الفائدة أنهم قالوا يعني وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيده. أيضا إذا قرأت في كتب المالكية حتى كتب بعض الشافعية حينما يقولون هذه سنة واجبة، فيقصدون بذلك ماذا؟ يقصدون بأنها سنة مؤكدة، يقصدون بذلك أنها سنة ماذا؟ مؤكدة. فإذا الإنسان لابد أن يكون عنده علم بهذه المصطلحات التي هي موجودة على يعني عند الفقهاء. أيضا السنة تتأكد يعني بما كان الدليل دالا على تأكيده، إما بملازمته فعلا أو بكثرة فعله، أو بكثرة فعله أو لقوة دلالة اللفظ على تأكد الحكم فيه. الآن أحاديث أخوان تختلف دلالات اللفظ فيها، وتختلف أيضا قوة وثبوت هذه الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أحاديث الصحيحة الواردة في فضائل بعض الأعمال هذه لابد من الأخذ فيها، كذلك الأحاديث الحسنة لابد من الأخذ فيها ماذا؟ أيضا في فضائل الأعمال وفي أو ما يسمى بالندب أو يسمى بالرغيب أو يسمى بالسنة. الأحاديث الضعيفة هل يجوز الأخذ بها في الأعمال؟ الصحيح لا يجوز أن يتعبد رب العزة جل وعلا بحديث ضعيف، لأن العبادة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، والواجب والمستحب لمن يكون؟ ها؟ من الذي يأمر بالواجب والمستحب؟ هو الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يعني القاعدة التي دائما نتكلم فيها مع الناس نقول بأن الله عز وجل ها أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. القاعدة الثانية: أن لا يعبد إلا بما شرع على ألسنة من؟ على ألسنة أنبيائه، على ألسنة أنبيائه. فإذا لم يصح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدخل في هذا الموضوع، يعني في ماذا؟ في باب السنن. لا يجوز أن يتعبد رب العزة بماذا؟ الأحاديث الضعيفة، ولا بالأحاديث الموضوعة، ولا بالأحاديث الموضوعة، لأنه هذا الشيء كما قلنا لكم يدخل في حيز البدعة، يدخل في حيز البدعة. لكن العلماء لهم كلام في هذا الموضع، لهم كلام في هذا الموضع. يقولون: هل يجوز فعل بعض العبادات التي ورد فيها أحاديث ضعيفة كونها تدخل تحت العموم؟ هل يجوز فعل بعض العبادات كونها تدخل تحت العموم؟ بالطبع يا أخوان حتى نقرب لكم هذه المسألة، هنالك شيء يسمى عند الفقهاء البدعة الحقيقية والبدعة المركبة. البدعة الحقيقية والبدعة المركبة. البدعة الحقيقية شيخ أو يا أخوانا ليس لها أصل في الدين، ليس لها أصل في الدين مطلقا، كبدعة الخوارج وكبدعة المرجئة وكبدعة الروافض وكبدعة المعتزلة ليس لها أصل في الدين. البدعة الأخرى وهي البدعة ماذا؟ المركبة. لماذا سميناها مركبة؟ قالوا لأنها قد تندرج في ضمن العمومات، تندرج في ضمن العمومات. قالوا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الأصل ولا مش مشروعة؟ مشروعة، لكن قد يخصصها بعض الناس بأشهر معينة وبأوقات معينة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا صيام التطوع مشروع في الأساس، يدخل تحت العمومات في فضل من يصوم لله جل وعلا. قالوا كذلك التنفل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحب النوافل، سواء كانت صيام أو كانت صدقات أو كانت صلاة، تدخل في عموم ماذا؟ التنفل، عموم هذه الأحاديث. لكن قد تخصص بعض هذه الأحاديث أو هذه الأفعال أو يخصصها بعض الناس لوجود بعض الأحاديث، وجود بعض الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الصلاة في ليلة الجمعة من رجب وصيام النصف من شعبان، هذه أحاديث. لكن الآن لو إنسان صام بدون شعبان يعني في نهي؟ ما في نهي في الأساس. فالآن لما صامها في نصف شعبان نقول عنها بدعة مركبة، بدعة مركبة من أصل المشروع، والأصل الثاني ما باله لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإنسان يؤزر من وجه، وهو تخصيصه لهذه العبادة بهذا اليوم أو تكييفه لها بهذه الكيفية، ويؤجر على ماذا؟ يؤجر على أدائه للمشروع، لأنه في الأساس هي مشروع. ولذلك قال عنها بدعة مركب. ولذلك أغلب النقاش مع أهل البدع يعني أخوان في قضية البدعة المركبة، البدعة المركبة، الإنسان يقول نحن قوم نذكر الله، نحن قوم نصوم، نحن قوم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء الناس من الصعب أن تفهمهم هذا الموضوع. ومما يعني سمعته لأحد الناس كان يناقش أو أتكلم عن مناقشة حصلت، أن بعضهم كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، فأخبره أن هذا لا يجوز، فارتفع صوت الآخر قال كيف تنكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يعني لو أتيت إلى المرحاض ودخلت وأخذت وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تنكر علي أو لا تنكر علي؟ قال أنكر عليك. قال لماذا تنكر علي وأنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنه هذا الموضع ليس موضع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كذلك هذا الموضع ليس موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن العلماء تكلموا في هذا الموضوع يعني بخصوص هذا الموضوع، تكلموا عن ليلة تخصيص ليلة الجمعة بقيام، تخصيص نصف من شعبان بصيام، تخصيص. هذا الكلام يا أخوان يدخل تحت مسألة عظيمة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، هي في الأساس من المنكرات وفي الأساس من البدع، في الأساس من البدع. لكن لابد يعني من فقه هذه المسألة، لابد من فقه هذه المسألة، إذ أن العالم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليس الذي يعلم الحلال والحرام، ولكن العالم هو الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، خير الخيرين وشر الشرين، فيرجح خير الخيرين ويترك شر الشرين، ويترك شر الشرين. ولذلك يقول فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند المزاحمة، فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل. وهذا الكلام يا أخوان ساقه الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على من ينكر على العوام صيام النصف من شعبان، مع أنه يقرر بأن صيام النصف من شعبان بدعة، لكن يقول هؤلاء الناس وهم في زمانه وليسوا في زماننا، قال يأتي بعض البطالين المنتسبين للسنة فيرون هؤلاء الناس يصومون نصف من شعبان فينهاهم، قال وإذا انتهوا عن الصيام سيشتغلون بماذا؟ سيشتغلون بالمنكر، سيشتغلون بالمنكر. وبالتالي يقول الأصل ترك هؤلاء الناس ولو كانوا على ماذا؟ على هذه البدعة، ولو كانوا على هذه البدعة تماما حينما كان ينهى عن نهي التتار عن شرب الخمر قال لأنهم إذا استيقظوا من شرب الخمر اشتغلوا بماذا؟ اشتغلوا بدماء المسلمين وأعراض المسلمين. فالمسألة مسألة مفاصح, مسألة مصالح ومفاسد, مسألة مصالح ومفاسد. فيقول عليه رحمة الله في هذه المسألة يقول: فتعظيم المولد اتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم, كما قدمت لك أنه يحسن من بعض الناس, انتبه هذه الكلمة, يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. يعني الإنسان المنحرف قد يحسن منه أن يقيم مولد يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن يستقبح هذا الفعل من ممن؟ قال: من المؤمن المسدد. ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء أنه أنفق مصحفا, أنه أنفق على مصحف 1000 دينار ونحو ذلك, فقال: دعه فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب. أو كما قال, قال: مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة, وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجديد الورق والخط. قال: وليس مقصود أحمد هذا, وإنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها. فهؤلاء يعني الأمراء إن لم يفعلوا هذا, يعني إن لم ينفقوا أموالهم والذهب على المصاحف ولا اعتاضوا الفساد الذي لا صلاح فيه, مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور, في كتاب من كتب الفجور ككتب الأسماء أو الأشعار أو حكمة فارس والروم. قال: فتفطن لحقيقة الدين, فتفطن لحقيقة الدين. فيا إخوان لابد من الانتباه إلى هذه المسائل. هذا الحديث يعني فيه, يعني فيه فقه عظيم ذكره علماؤنا في هذا الموضوع. أيضا من الأحاديث أو من الكلام الذي ذكره ابن دقيق العيد عليه رحمة الله فيما يتعلق بفقه هذا الحديث, أن الاحتمال الذي قلناه يعني بالجواز, جواز فعل بعض يعني المندوبات التي يعني أمرت بالعموم, قد يجوز وقد لا يجوز. بمعنى أن هنالك عمومات, بعض الناس قد يفعل بعض العمومات بدون تخصيص, مع أنه قد ورد فيها أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه, هذا الكلام ليس على إطلاقه. بمعنى أننا يعني قد نقول مثلا برفع اليدين, هناك أحاديث أكثر من 20 حديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الدعاء. قال: فهل يجوز للإنسان أن يرفع يديه في دعاء القنوت؟ هل يجوز له أن يرفع, مع أن رفع اليدين في أي دعاء يندرج تحت العموم, يندرج تحت العموم؟ قال: الظاهر في هذه المسألة أنه لا يجوز, لأنه الصلاة عبادة لها هيئة مخصوصة, ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف. في الأصل في العبادات التوقيف, ولا يجوز أن ينقص من العبادات وإدراج العمومات فيها. وبالتالي ينبني على هذه المسألة عدم جواز رفع اليدين في ماذا؟ في الصلاة, يعني في دعاء القنوت, لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, إنما جاء عن طريق ماذا؟ بطريق العموم, بطريق العموم. والأولى والأحوط في هذا الموضوع أن يتقيد الإنسان بالعبادات. وأظن أن الوقت قد أدركنا, لعلنا يعني في المرة القادمة بإذن الله جل وعلا سنفصل أو نعيد الكلام في هذه الحيثية بالذات حتى يعني نتفهمها أكثر وأكثر, لأن فيها فقها عظيما يعني لابد من فهمه بإذن الله جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا, وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.